جيش الروافض يشتكي من بأسنا زيدوهم بأسا بكل نزال. البيان البيان تقدم إنا أتينا يا روافض فاحذروا الروافضة إنا أتيناكم بخير رجال. تاريخهم وعقيدتهم الحاسرين رؤوسهم لمنية والصابرين بها كصبر جمال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم إلى يوم القيامة من الأخيار. ثانيا إعارة الفروج. وما أدراك ما إعارة الفروج؟ فإنه وإن كان هو الزنا بعينه من حيث الحكم الشرعي إلا أنه من حيث طريقة مباشرته فهو أفظع وأقبح، حيث أن الزناة يتسترون ويستشعرون الخطيئة والذنب الذي يرتكبونه. أما في إعارة الفروج فإن الرجل إذا أراد السفر يأتي بزوجته عند صديقه أو جاره أو قريبه أو من شاء فيبقيها عنده ويبيح له أن يصنع بها ما شاء طيل فترة سفره، ويأذن له التمتع بها لكي يطمئن على زوجته من الوقوع في الزنا. وهناك حالة أخرى يعيرون فيها الفروج، وهي إذا حل الرجل ضيفا فإن من دواعي إكرام هذا الضيف أن يقدم زوجته للضيف، ويروون في ذلك روايات مكذوبة ينسبونها إلى الإمام الصادق وإلى أبيه أبي جعفر عليهم السلام. روى الطوسي في الاستبصار عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، لا بأس له ما أحل له منها. وروى الكليني في فروع الكافي عن أبي عبد الله قال: يا محمد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فرددها إلينا. وهذا الأمر أفتى به علماء الرافضة في إيران والعراق، وهو منتشر بناء على فتاوى كثيرة من سادات ومرجعيات الرافضة. يقول السيد حسين الموسوي: زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفروج، وممن أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصنافي وغيره. ولذا فإن موضوع إعارة الفرج منتشر في عموم إيران، واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمد الرضا بهلوي ومجيء آية الله العظمى الإمام الخميني الموسوي. وبعد رحيل الإمام الخميني استمر العمل عليه، وقال: ومما يؤسف له أن السادة هنا، يعني العراق، أفتوا بجواز إعارة الفرج، وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد وفي منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة، منهم السستاني والصدر والشيرازي والطبطبائي وغيرهم. وكثير منهم إذا حل ضيفا عند أحد منهم استعار منه امرأته إذا رآها جميلة، وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته. انتهى كلامه. ثالثا إتيان النساء في أدبارهن، والذي لا يخفى على عاقل مدى الأضرار الجسيمة التي تلحق بالمجتمع عامة جراء الوطء في الدبر عدا انتكاسة الفطرة والعياذ بالله. وهناك الأحاديث الصحيحة والصريحة في لعن فاعلها وتحريم إتيان النساء في أدبارهن. والله تعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه الآية حجة على من يحل إتيان المرأة في دبرها، إذ لو كان جائزا لما كان لأمر الله تعالى في اعتزال النساء في المحيض معنى. فليس الحيض في الدبر، وإنما هو في القبل، والأمر باعتزالها يدل على الأمر باعتزال وطئها في القبل. والرافضة رفضهم الله يحلون ذلك، ويأتون بروايات يزعمون زورا وكذبا نسبتها إلى أئمة آل البيت، كما يتأولون آيات القرآن بالباطل من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ومما جاء عندهم في ذلك ما ذكر في الاستبصار، ما رواه الطوسي عن عبد الله بن أبي اليعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة من دبرها قال لا بأس إذا رضيت. قلت فأين قول الله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله؟ فقال هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله. إن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وروى الطوسي أيضا عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها، فقال أحلتها آية من كتاب الله قول لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فقد علم أنهم لا يريدون الفرج والعياذ بالله. فانظر كيف يتأولون كلام الله بالباطل ليحلوا ما حرم الله، فإن الله تعالى لا يحل الخبائث، وإتيان الدبر من الخبائث التي حرمها الله بالجملة. وقد أورد السيد حسين الموسوي ردا شافيا على تأولهم هذا بقوله إن تفسير الآية قول الله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم قد ورد في آية أخرى في قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. وقطع السبيل لا يعني ما يفعله قطاع الطرق وحدهم، لا، وإنما معناه أيضا قطع النسل بالإتيان في غير موضع طلب الولد أي في الأدبار. فلو استمر الناس في إتيان الأدبار أدبار الرجال والنساء وتركوا أيضا طلب الولد لانقرضت البشرية وانقطع النسل. فالآية الكريمة تعطي هذا المعنى أيضا، وبخاصة إذا لاحظنا سياق الآية مما قبلها، ولا مرية أن هذا لا يخفى على الإمام الرضا عليه السلام، فثبت بذلك كذب نسبة تلك الرواية إليه. انتهى كلامه. ولقد تفكرت في حال هؤلاء طويلا، وما الذي أوصلهم إلى هذا الحد المريع من الفساد، إذ هم في الظاهر يدعون الإسلام وبالتالي يدعون العفة والطهارة، وهم من قبائل عاشت بين أهل الإسلام وتزيت بزي الاحتشام، فقد وصل بهم الفساد إلى حد لم تصل إليه أمة من الأمم. فلو نظرنا إلى أكثر المناطق إباحية في أوروبا وأمريكا وغيرها وجدنا هؤلاء الروافض قد سبقوهم سبقا بعيدا، بل ونجد أن كثيرا من القوانين التي تحكم هؤلاء تستقذر وتستنكر كثيرا من هذه الأفعال المخزية والمخجلة وإن فعلتها شعوبهم. فمثلا نكاح المحارم ممنوع في تلك القوانين، وكذلك الخيانة الزوجية فضلا عن الشذوذ الجنسي وغيره، وإن مارسوه فإنهم يمارسونه شهوة لا دينا. أما هؤلاء الروافض الملاعين فكل شيء مباح باسم الدين، فتجد في البيت الواحد في كثير من الأحيان عددا من الأبناء، وكل واحد منهم من أب مختلف نتيجة المتعة التي أباحوها باسم الدين. ولذلك تلحظ أن قطيعة الرحم ظاهرة في هذه الطائفة، بل إنهم من أغلظ الناس قلوبا فيما بينهم، كيف لا وقد اختلطت مياه الأنساب بينهم. فما كان وما سيكون في أمة من الأمم السابقة واللاحقة من الفساد الأخلاقي ففي الرافضة أضعاف أضعافه، بل إن البهائم العجماوات تستقبح وترفض فطرتها أن تفعل مثل ما يفعل هؤلاء. وقد حدثني أحد إخواني الثقات بحادثة رآها بأم عينيه فيقول رأيت في مقتبل حياتي حادثة لم أر مثلها قط، في غيرة ثور قتل نفسه بعد أن عصبت عيناه ليطأ أمه، فجاءت به جدتي تجره إلى والدته وهو لا يعلم أنها أمه لأنه معصوب العينين، وبعد عملية التلقيح كشفت عينه وأيقن بأنه أتى أمه. فما كان من ذلك الثور إلا أن قام هائجا وثائرا يناطح الجدار برأسه حتى سالت منه الدماء الغزيرة وهو يتحرك بجنون وهيجان، ثم اتجه إلى نهر دجلة والدم يقطر من جسده وألقى بنفسه في النهر حتى غرق ومات من جراء ذلك، لأن الغيرة أخذته على أمه وهو دابة قد استبيح لها ذلك فطرة وجبلة. فقلت في نفسي آنذاك البهائم تأنف الزنا بالمحارم وتغار على حريمها، فكيف بالبشر لا يعقل ذلك؟ وقد أخرج البخاري عن ميمون بن مهران أنه رأى في الجاهلية قردة زنت فاجتمع عليها القردة فرجموها. وروى مسلم مثله عن أبي رجاء العطاردي. فنعوذ بالله من أمة البهائم العجماوات التي لا تعقل، فطرتها أصفى وأنقى منها. وعلم الله أنني تفكرت في حال هؤلاء طويلا، وما الذي أوصلهم إلى هذا الحد كما أسلفت، فتبين لي أن الذي أوصل هؤلاء إلى هذا المستنقع الآثم هو أن الجزاء من جنس العمل، ومثل ما تدين تدان. فعندما تجرأ هؤلاء على الطعن في خير بيت وجد على وجه الأرض، ألا وهو بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ تجرأوا على ذات النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا، كما نقل السيد حسين الموسوي عن علي الغروي أحد أكبر العلماء في الحوزة، إن النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يدخل فرجه النار لأنه وطئ بعض المشركات، يريد بذلك زواجه من عائشة وحفصة. وهذا كما هو معلوم فيه إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسوء ظن به وبالله سبحانه الذي أرسله، وكل ذلك كفر وضلال لم يتجرأ على قوله كافر سواهم، كما اتهموا أمهات المؤمنين وعلى رأسهن أمنا المبرعة المطهرة الصافية النقية الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، ولم يراعوا حرمة النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه وبيته. فلما فعلوا ذلك مزق الله أعراضهم شر تمزيق، فليس هناك أمة من الأمم ابتليت بعرضها كما هم الروافض. ولذلك ترى أن عرض الرافضي لا يساوي عنده شيئا وإن أظهر خلاف ذلك. ولا يفوتنا أن نثبت هنا أن من يدب ويدافع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخص منهم أمهات المؤمنين، فسيدب الله عنه وعن عرضه ويحفظه له بإذن الله لدفاعه هذا. فكما هو معروف شرعا الجزاء من جنس العمل. ولا ننسى هنا أن نذكر كلام الإمام الشوكاني حول مشاهداته الشخصية وتجاربه من خلال معايشته لرافضة اليمن، فكشف لنا أمورا عجيبة وخطيرة في كتابه طلب العلم وطبقات المتعلمين، نقلا عن الدكتور القفاري من كتابه أصول مذهب الشيعة الإمامية، فقال: لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. ويقول: وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي، وإن آثره بجميع ما يملكه وتودد إليه بكل ممكن، ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم، ثم لا نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجري على شتم الأعراض المحترمة، فإنه يلعن أقبح اللعن ويسب أفظع السب كل من تجري بينه وبينه أدنى خصومة وأحقر جدال وأقل اختلاف. ولعل سبب هذا والله أعلم أنهم لما تجرأوا على سب السلف الصالح هان عليهم سب من عداهم ولا دم، فكل شديد ذنب يهون ما دونه. وقد أشار الشوكاني رحمه الله إلى أنهم لا يتورعون من اقتراف أي جريمة في المجتمع الإسلامي ولا يتنزهون عن فعل أي محرم، فقال: وقد جربنا وجرب من قبلنا فلم يجدوا رجلا رافضيا يتنزه عن محرمات الدين كائنا من كان. ولا تغتر بالظواهر، فإن الرجل قد يترك المعصية في الملأ ويكون أعف الناس عنها في الظاهر، وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف نارا ولا يرجو جنة. انتهى كلامه رحمه الله. فلا تكاد تجد بيتا رافضيا إلا وقد عاقب الله أهله في أعراضهم، والجزاء من جنس العمل.